بسم الله الرحمن الرحيم. في الطبقات وصلنا إلى غزوة بني لحيان، وهذه في السنة السادسة، هي وسرية محمد بن مسلمة، السرية رقم 13 والغزوة رقم 20. قال: وكانوا بناحية عسفان، وليست هذه من أماكن هذيل عسفان، إلا كان في الدهر الأول يمكن، لأنهم كان سواع الطاغية اللي يعبدونه كان في رهاط، ورهاط يعني تقريبا هناك في الشمال مكة، وإن كانت بعيدة شوي عن عسفان، لكن الوادي وادي الهدى اللي يأتي من هناك يذهب إلى البحر. قال: في شهر ربيع الأول سنة 6 من مهاجره، قالوا: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه أصحاب الرجيع وجدا شديدا، فأظهر أنه يريد الشام، وعسكر لغرة، هذه تصحيف في لغرة هلال شهر ربيع الأول، في 200 رجل ومعهم 20 فرس، استغرف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم أسرع السير. المنافقين واللي كذا شافوا عسكر جهة الشام، والجواسيس يظنون راح للشام، هو عكس الطريق وأسرع لعل يصيب منهم غرة، حتى انتهى إلى بطن غران، نازل بالاسم هذا موجود، وبينه وبين عسفان 5 أميال، حيث كان مصاب أصحابه، كما وصفنا في الرجيع أنه في منطقة هناك اسمها حرة بني جابر، وذكرنا اسمها المعاصر. قال: فترحم عليهم ودعا لهم، فسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، ولم يقدر منهم على أحد، وأقام يوم أو يومين، وبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد، ثم خرج حتى أتى عسفان، فبعث أبا بكر في 10 فوارس لتسمع به قريش فيذعرهم، فأتوا الغميم، والغميم ليس كما عندكم كاتب قرب المدينة، وين قرب المدينة؟ هذا كراع الغميم. الآن إذا طلعت من الجموم تشوف لك كراع وادي مر عنده جبل له كراع طالع تنفلخط كذا، هذا كراع الغميم، قريب من الجموم، قريب من عسفان، من هناك قريب من مكة، هو أراد أن يذعرهم ما راح المدينة. ثم رجع ولم يلقوا أحد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وغاب عن المدينة 14 ليلة. اللهم صل على محمد، ما أكثر ما يغيب عن المدينة في حاجة الله وحاجة رسوله. وقالوا: خرج في غزوة بني لحيان وأظهر أنه يريد الشام ليصيب منهم غرة، فخرج من المدينة فسلك على غراب ثم على مخيض ثم على البتراء بتلك النواحي، ثم صفق ذات اليسار فخرج على يين، لازال باسم هذا، ثم على صخيرات الثمام، ثم استقام به الطريق على السيالة، فأغذى السير سريعا حتى نزل على غران، وهي منازل بني لحيان، فوجدهم قد تمنعوا في رؤوس الجبال، فلما أخطأوا من عدوه ما أراد قالوا: لو أن هبطنا عسفان فنري أهل مكة أن قد جئناها. فخرج في 100 راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم، ثم كر وراح قافلا. ترى هذا يرهب العدو، يقول: وصلنا في مكة. فكان جابر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تائبون آيبون عابدون إن شاء الله حامدون لربنا عابدون. أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وقال أبو سعيد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل، وقال: ينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما غزا عسفان ثم رجع آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن هذه غزوة عسفان وغزوة لحيان، وما حصل فيها حرب، وإنما حصل فيها إرعاب وإرهاب لقريش وللحيان وغيرهم، ورجع عليه الصلاة والسلام حامدا عابدا شاكرا مثنيا على ربه. الغزوة 21 وهي غزوة الغابة، غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة، وتكتبون عندها غزوة ذي قرد، تسمى الغابة وتسمى غزوة ذي قرد هي نفسها. قال: ثم غزوة النبي صلى الله عليه وسلم الغابة، وهي على بريد من المدينة طريق الشام. الآن الغابة اسمها الخليل، واسمها منتزه البيضاء شمال المدينة، ويسمونها الغابة أيضا، ينبت فيها الطرفة والأثل، والآن ماء الوضوء من المسجد النبوي يصب هناك في الغابة، ونبت عليه الطرفة والأثل، وكانت مشهورة بالطرفة نوع من الأثل. سنة 6 قالوا كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منايحه، الآن سميها خلفات، كانوا يسمونها لقاح، وهي المنايح، وهي 20 لقحة ترعى بالغابة، وكان أبو ذر فيها. فأغار عليهم عيينة بن حصن، سيأتينا عبد الرحمن بن عيينة، سيأتي الآن حديث أطول من هذا. ليلة الأربعاء في 40 فارس، فاستاقوها وقتلوا بن أبي ذر، وجاء الصريخ فنادى الفزع الفزع، فنودي يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودي بهذا النداء يا خيل الله اركبي، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج غداة الأربعاء صباح الأربعاء في الحديد مقنعا، فوقف، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمر وعليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه رضي الله عن المقداد، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول إنا على أثرك. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخلف سعد بن عبادة في 300 من قومه يحرسون المدينة لا يصير يعني غدرة من العدو. قال المقداد فخرجت فأدركت أخريات العدو، وقد قتل أبو قتادة مسعدة، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وسلاحه، وقتل عكاشة بن محصن أثار بن عمر بن أثار، وقتل المقداد بن عمر حبيب بن عيينة بن حصن بن بدر، وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر، هذول زعماء غطفان. وقتل من المسلمين محرز بن نظلة قتله مسعدة، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يراميه بالنبل ويقول خذها وانا بن الأكوع اليوم يوم الرضع، حتى انتهى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي قرد وهي ناحية خيبر مما يلي المستناخ. قال سلمة فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والخيول عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما بأيديه من السرح. هذه الرواية ما انضبطت، الآن سيأتي الرواية المضبوطة طويلة ستأتي، واللي رواها مسلم في صحيح يعني فيها وفيها، هو ما بيقول استنقذت السرح، أخذوها وأخذوا البرد وأخذوا، ويبغى يقتلهم، لذلك قال ملكت فأسجح، قال وأخذت بأعناق القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح، معنى فأسجح يعني أحسن العفو إذا ملكت، ويقول يطردهم من الصباح إلينا العشاء، ويوم جت الخيل العشاء قال يا رسول الله خليني أنتخب لي 100 ونلحق، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبت من الصبح وأنت تطردهم، فقال إنهم الآن يقرون في غطفان، الآن ذاب حيلهم ربعهم في غطفان قد دخلوا في ديارهم، ثم قال إنهم الآن لا يقرون في غطفان. وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف أهل قبة هذولا، فجاءت الأمداد فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامها وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي قرد، استنقذوا 10 لقائح وأفلت القوم بما بقي وهي 10، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف، وأقام بها يوما وليلة يتحسس الخبر، وقسم في كل 100 من أصحابه جزورا ينحرونها، وكانوا 500 ويقال 700، وبعث إليه سعد بن عبادة رضي الله عن سعد ما أكرمه بأحمال تمر أرسلها له وب10 جزائر 10 من الإبل، فوافت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. والثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية سعد بن زيد الأشهلي، ولكن الناس نسبوها للمقداد لقول حسان بن ثابت غداة فوارس المقدادي، فعاتبه سعد بن زيد فقال اضطرني الروي إلى المقداد، يعني القافي على الدال. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب 5 ليال. بعدين الآن أتى بالرواية على وجهها الطويلة هذه، وهي موجودة في مسلم نفس القصة لكنها بطريقة أخرى وأوضح وأكثر تفصيل، ممكن نقرأها في الغد إن شاء الله. رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.